بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ناقشنا الأسبوع الماضي قضية الشبه الشيطانية التي يحاول أعداء الإسلام أن يشوشوا بها على الناس وأن يلبسوا عليهم دينهم، وأن شعارهم بعدما كان فرق تسد أضيف إليه شوش تسد، أو بعبارة أخرى شوش تصد، شوش بإثارة الشبه والتشويش على الحق، تصد الناس عن الدخول في هذا الدين أو الاستمرار في الانتماء إليه. وهذا أسلوب قديم حذرنا الله سبحانه وتعالى منه حينما حكى عن بعض أهل الكتاب أنهم قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يعني يرتدون عن هذا الدين. فالتشكيك هدف قديم قدم هذا الدين، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بهذا أيضا في قوله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قلنا مرارا إن الإنسان ينبغي أن ينصت إلى الشبهات، ولكن الشبهات الآن قد ملأت البر والبحر والجو، ومن خلال ثورة الاتصالات دخلت الشبه كل بيت، وخاصة بعد الإنترنت والقنوات الفضائية، وتجريد بعض هذه القنوات للطعن في دين الله تبارك وتعالى والتطاول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا أقل من أن نتناول هذه الشبهات، لأنه يتعين إذا شاعت الشبه وانتشرت أن نتناولها بالإبطال والدحض والتفنيد. شبهة الارتباط بين الإسلام والسيف، أو دعوة أن الإسلام انتشر بحد السيف، هي شبهة قديمة ليست وليدة الاستشراق المعاصر، وإنما هي شبهة قديمة أشار إليها العامري في مناقب الإسلام، وكذلك أيضا أشار إليها وأبطلها شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح. أما لماذا أثيرت هذه الشبهة بالذات، ما السر وراء انتشار هذه الشبهة، فهذا ما سنجيب عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى فيما يأتي. ولكن لا ننسى أبدا، بل يجب أن نستحضر دائما، أن التبشير أو التنصير الصليبي الذي يروج لهذه الشبهة أن الإسلام دين انتشر بالسيف وبالقمع وبالإرهاب وكذا، هو في الحقيقة يمارس حيلة دفاعية نفسية معروفة، وهي حيلة الإسقاط، رمتني بدائها وانسلت. الحقيقة أن العكس تماما، كما يقولون في الإسقاط أن الإصبع الذي يتهم الآخرين هو إصبع واحد، ولكن كم إصبع في المقابل يتجهون إليه، أضعاف الإصبع الواحد يتجهون إليه هو بالتهمة. ففي الحقيقة كما سنبين، هذه عملية إسقاط الذي عبر عنه المثل العربي رمتني بدائها وانسلت. فإنك يعني كما قلنا في حق الرافضة، إذا سألت الكذب ما جنسيته لقال لك رافضي، وإذا سألت التعصب ما جنسيتك لقال لك صليبي. هذه حقيقة، وللأسف الشديد نتيجة جهل المسلمين بمثل هذه الحقيقة الصارخة، لأنه لا يعرف دين في تاريخ البشرية استعمل القهر والإكراه والمذابح في نشر عقيدته بالإكراه سوى هذا الدين. في تاريخ البشر كله لم يقع أن انتشر دين بالقهر والإكراه مثلما انتشر هذا يعني الدين. هذه حقائق تاريخية سوف نعرضها لأدلتها وتوثيقها لندرك أنها فعلا حيلة إسقاطية، فهم يرمون الإسلام بما يعلمون أنهم غارقون فيه من إكراه الناس وسفح دمائهم من أجل ذلك. ناقشنا الأسبوع الماضي بعض التمهيدات لهذه القضية، فذكرنا مفهوم الدين عند الله ما هو الدين المقبول عند الله سبحانه وتعالى، وهذا المفهوم يعكس علاقة أو نظرة المسلمين للرسالات السماوية الأخرى، فما هي إلا امتداد لنفس الرسالة ونفس الجوهر وهي الذي عبر عنه الله سبحانه وتعالى بقوله إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فرسالة المحمدية هي امتداد طبيعي لرسالة الأنبياء والمرسلين من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا ناقشنا مفهوم الأمة وبينا أن مفهوم الأمة عندنا ليس كمفهوم الأمة عند يعني علماء الاجتماع وغيرهم، إنها قوم يستجمعهم أرض واحدة وثقافة واحدة إلى آخر هذا الكلام. مفهوم الأمة عندنا هو يعني أساسا الانتماء إلى العقيدة الإسلامية التي هي جنسية المسلم عقيدته ودينه. وذكرنا أيضا الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة، وبناء على هذا المفهوم لابد أن ننظر إلى كل من وجد على سطح هذه الأرض منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن تقوم الساعة، أن هؤلاء هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل من على ظهر الأرض من يهودي أو نصراني أو مجوسي أو وثني أو ملحد، كل هؤلاء يصح أن نسميه أو يجب أن نعرف أنهم أمة محمد، بمعنى أمة الدعوة التي هي مسؤولة عن الاستجابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى دعوته. فحينما نذكر قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، فكل نبي بعث إلى قومه، أما قوم محمد فهو الأسرة البشرية كلها بلا استثناء، هؤلاء أمة محمد، بمعنى أنهم كلهم سوف يسألون عن رسالته ويحاسبون طبقا لموقفه من هذه الرسالة. من استجاب فهم أهل أمة الإجابة الذين أجابوا الدعوة وآمنوا بها، أما الآخرون فهم أمة الدعوة الذين لم يستجيبوا لكنهم مسؤولون عن هذه الرسالة. كل إنسان يدفن في قبره يسأل ثلاثة أسئلة إجبارية: ما من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه. جاء في الحديث أن الكافر يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، وهذه هي المشكلة، أن هذه الأراجيف وهذه الشبه حينما تشيع تصد الناس عن حقهم في الاطلاع على حقيقة دين الإسلام الذي هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة. فأكبر مجرم في حق البشرية، دائما بيتكلم دلوقتي على مجرم الحرب وجريمة في حق الإنسانية، أكبر مجرم في أو أكبر جريمة ترتكب في حق الإنسانية الصد عن سبيل الله، تشويه سورة الإسلام الذي يتسبب إلى حرمان الناس من هذه النعمة ثم خلودهم بالعذاب والعياذ بالله. فمن ثم أعظم حق من حقوق الإنسان يجب أن يوضع في المقدمة هو ألا يحال بينه وبين أن تبلغه رسالة الإسلام كما أنزل الله سبحانه وتعالى ليأخذ فرصته في النجاة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالكافر يقول في قبره سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فالملائكة تقول له لا دريت ولا تليت ويعذب في قبره. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هذا هو نفس ما يقع من كل من يحيد عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع الناس يقولون شيئا ثم كلب البغاء يكرر هذه الأشياء. بقي في التمهيد لهذا البحث المهم الكلام حول قضية عالمية الإسلام، فدعوتنا ينبغي أن تكون إلى الإسلام العالمي وليس إلى السلام العالمي، لأن هذا السلام المزعوم لم ولن يتحقق ولم يسبق أن تحقق أبدا، ولن تنال البشرية السعادة والاستقرار إلا تحت ظلال الإسلام دين الله تبارك وتعالى. فدعوتنا وإيماننا هو بالإسلام العالمي وليس بما يسمى السلام العالمي. ثم نناقش خصائص الرسالة الخاتمة، هذه الخصائص التي أهلتها لأن تكون رسالة عالمية يعني شاملة، ثم أيضا نشير إلى حاجة البشرية إلى الإسلام، ونبين أن سيادة الإسلام على غيره من الأديان والمذاهب والعقائد هي ضرورة إنسانية. يعني نبين حاجة البشرية إلى الرسل عموما ثم إلى الإسلام خصوصا، سواء في عهد البعثة النبوية الشريفة أو حتى في عهدنا هذا، كيف اشتدت حاجة البشرية إلى منتظر هو هذا الدين الخاتم. ثم نتعرض لأكذوبة الأكاذيب، لأن الشائعات أو الشبه التي طعن في الإسلام من أجلها كثيرة جدا، وكلها قد يعني رد عليها العلماء ولاحظوها، ونحن في حاجة إلى أن نطلع على يعني هذا النوع من العلوم خاصة في عصرنا هذا كما يعني بينا. هناك أشهر هذه الشبه طبعا مسألة أن الإسلام انتشر بالسيف بالإكراه، الرق الجزية، تعدد الزوجات، وضعية المرأة في الإسلام، وهكذا أشياء كثيرة جدا، موقف الإسلام من العلم، وهكذا أشياء كثيرة من الشبه سوف نجتهد إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة في يعني ضحبها ومناقشتها. لكن أكذوبة الأكاذيب وأفرى الفرى الزعم بأن الإسلام انتشر بالسيف، ثم على الطرف الآخر يقولون كما قال بنديكت في محاضرته الهزيلة التي أثرت الدنيا منذ فترة، حينما ادعى أن الإسلام انتشر بالسيف وكانت تسبقه دائما الجيوش المنتصرة، أما المسيحية فانتشرت بالحب والتسامح والسلام إلى آخره. هذه أكذوبة الأكاذيب، وهذا تدوير متعمد لتاريخ أسود حافل بالقهر والإكراه والمذابح من أجل نشر يعني هذا الدين. نبدأ أولا، طبعا أشرنا الأسبوع الماضي إلى مسألة مهمة جدا، وهي يعني ما هو السر في ما هو السر في هذه الشبهة بالذات، شبهة الإسلام انتشرت حد السر لماذا؟ كما ذكرنا من قبل، لأن حصلت معجزة في تاريخ البشرية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق. في أقل من 50 سنة، أقل من نصف قرن، امتدت الدولة الإسلامية من حدود الهند شرقا والصين إلى البحر الأطلسي أو المحيط الأطلسي غربا في بلاد المغرب الإسلامي. هذه الدولة امتدت في أقل من 50 سنة، هذا الامتداد المدهش والمذهل، وحصل هذا التمكين كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي شيء يبهر العقول فعلا، شيء يدهش. وبدل أن يبحثوا عن الأسباب الكامنة في الإسلام كعقيدة فطرية، عقيدة توحيدية، وما يدعو إليه من مبادئ وقيم ومثل ونظافة في كل شيء في العقيدة وفي السلوك وفي العبادة وكذا، إنما أخذوا يبحثون عن تفسير لهذه الظاهرة. فبعضهم قال إن انتشار السريع للإسلام بهذه الصورة كان لأنه كان يستعمل السيف لإكراه الناس على الدخول في هذا الدين، فمن ثم يعني انتشر الإسلام بهذه السرعة، وهذا من السطحية والسذاجة بل من الغباء في الحقيقة أن يقال مثل هذا، لأن الإكراه ليس كالنية، النية محلها القلب، أما الإكراه فمحله البدن، لا إكراه لا على العقل ولا على القلب، إنما الإكراه يقع فقط على البدن. ولذلك عذر الله سبحانه وتعالى المكره على النطق بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ما دام قلبه منشرح بالإيمان وعامر بالإيمان وهو أكره على النطق بكلمة الكفر فهذه رخصة ويعفى عنه ذلك. لماذا؟ لأن العبرة بما في القلب. لأن لماذا عذر الإنسان بالإكراه البدني؟ لأن القلب لا يقع عليه إكراه، لا يستطيع أحد أن يكره الإنسان على أن يعتقد بقلبه شيئا ما، إنما الإكراه محله البدن، أما العقل والفكر والقلب فلا سلطان لأحد عليه، وبالتالي لا يمكن أبدا إكراه إنسان على الدخول في دين أو اعتقاد عقيدة، كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل. ولو انتشر بالسيف طيب مجرد ما يعني زوال هذا السلطان، اذا زال السلطان والقهر له، ما الذي سيترتب عليه؟ فورا الناس تعود الى دين ابائها واجدادها. وبعض الناس يعني ينظرون للاسلام لان دي عقيده اجنبيه، دي جايه لنا من الصحراء من جزيره العرب، فاحنا المفروض نعتز بهويتنا. وبعضهم يتكلم على المسلمين على انهم مثلا دخلاء واجانب ومستعمرون اتوا وغزوا بلادنا مثلا مصر مثلا. ليه؟ لان سيرفضون الاسلام لانه دين غازي، دين اجنبي مش نابع من بلادنا. يبقى نفس هذا المنطق يبقى نرفض ايضا النصرانيه لانها ليست نابعه من مصر، وانما اكره اهل مصر على اعتنائها تحت سلطه قهر الايه؟ الرومان. واضح؟ اما مساله فلو مساله قوميه وكل شعب يختار له دين ويتمسك به عشان يبقى حاجه نابعه من ارضه وترابه الى اخره، فيبقى خلاص هناك بقى بلاد الهرمين وهنا بلاد الحرمين، قصدي هناك الحرمين وهنا الهرمين، علشان تبقى حاجه كده بتاع قدماء مصريين، حاجه وطنيه، دين وطني وقومي. فلو كان الاسلام يرفض لانه قادم من بلاد غير بلادنا، يبقى اصلا بالاولى ترفض النصرانيه لانها ايضا قادمه من خارج بلادنا، وفرضت بل هي فرضت على بلادنا بالقهر كما سنبين ان شاء الله تعالى. بعض الناس قالوا لا، لانه دين يفتح الباب على مصراعيه لنيل الشهوات والاباحيه بكل وسيله ممكنه، ويستدلون بذلك ببعض الاحكام مثل تعدد الزوجات الى اخره. بعضهم يقول ان العرب قوم قبائل همجيه كانت يعني اعتادت على السلب والنهب والغزو ونحو ذلك، فالاسلام الشيء الذي فعله هو انه نقل هذا السلوك من داخل الجزيره العربيه الى العالم الخارجي، فساحوا في الارض وانتشروا في الارض بغيه السلب والنهب والحصول على الغنائم ونحو ذلك. من هذه التعليلات الخائبه أن بعضهم قال إن العرب كانوا يعني الجزيرة العربية تعرض للقحط، ظروف مناخية معينة تعرض فيها القحط وجد، فانتشروا في آفاق الدنيا يبحثون عن الظلال الوارفة والمياه العذبة والبساتين ونحو ذلك، في عامل اقتصادي. أو أنهم هربوا من طقس الجزيرة العربية الحر بحثا عن الجو اللطيف في يعني بلاد الأخرى في الشام وغيرها. كلهم يهربون من التفسير المنطقي الوحيد لهذه السرعة العجيبة في انتشار الإسلام، بحيث أن فعلا انتشار الإسلام بهذه السرعة وبهذه القوة بهذا العمق لا شك أنها معجزة تاريخية لم يسبق لها مثيل. لم يفطنوا إلى أو تجاهلوا بتعبير أدق محاولة التعليل الحقيقي والمقبول لهذه الظاهرة، ألا وهو لأنه دين الحق. دين الإسلام هو دين يحمل في داخله قوة ذاتية لا تحتاج إلى تجميل من أحد. دين الإسلام لأنه دين يتوافق مع الفطرة، دين كله توحيد، دين كله عدل وسماحة ونظافة يعني في كل شيء. ولذلك حتى بعض المستشرقين عندهم إنصاف لما تكلموا على حاولوا تفسير هذه الظاهرة المعجزة انتشار الإسلام في هذه المدة وبهذه القوة، أشاروا إلى أن السبب الحقيقي هو أنه دين الحق. حتى إنك تقرأ أحيانا لبعض المستشرقين فتتعجب كيف هذا لم يعلن إسلامه، كيف لم يعلن إسلامه، الشيء عجيب جدا كما سنبين إن شاء الله تعالى. لكن الله سبحانه وتعالى يعني ينصر دينه حتى بالرجل الفاجر، فلعل الله عز وجل أنطق بعض هؤلاء المستشرقين وهؤلاء القوم بالحق ونصر بهم الدين من هذا يعني الباب. فأفرى الفرع وأكذوبة الأكاذيب التي يرددها أعداء الإسلام أن الإسلام قام على السيف، وأن من اعتنقوه لم يدخلوا فيه طواعية واختيارا، وإنما دخلوا فيه بالقهر والإكراه، وركزوا على شريعة الجهاد في الإسلام ليدعموا بها هذا التجني الظالم الكاذب. فلا شك أن شريعة الجهاد لا علاقة لها إطلاقا بإكراه أحد على الدخول في دين الإسلام إطلاقا، شريعة الجهاد لها هدف آخر وليس قطعا من أهدافها إكراه الناس على الدخول في الدين. لماذا؟ لأن الإسلام لا يعتد بالإيمان المكره. لو أن رجلا أكره على الدخول في الإسلام فهذا الإسلام لا اعتبار له عند الله سبحانه وتعالى أبدا، هو باقٍ على ملته الأولى، لأنه لا اعتبار بإيمان المكره إطلاقا. لابد أن يكون الإيمان عن طوعية وعن اختيار وعن يعني اقتناع. سنناقش إن شاء الله تعالى هذا الموضوع في نقاط. أولا نذكر بالتفاصيل بشيء من التفصيل تفاصيل الشبهة نفسها، ماذا يقولون في قضية انتشار الإسلام بالسيف، ثم نتناول ظاهرة الحرب، وأن ظاهرة الحرب هي ظاهرة أو سنة كونية وظاهرة اجتماعية منذ فجر التاريخ، منذ فجر التاريخ البشري، والناس يتصارعون ويتقاتلون، فهذه ظاهرة كونية واقعة في الدنيا، غير أن كل الحروب في كفة أو في جانب، وجهاد الأنبياء في جانب آخر، لأن بعض الناس يتصور أن الأنبياء ينزهون عن الحرب العادلة في سبيل الله. الأنبياء بالعكس، هذه من مناقب رسالات الأنبياء، الحرب العادلة لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يتصورون أن مقام النبوة يتنافى مع الحرب العادلة، بالعكس تماما، مقام النبوة يستلزم الحرب العادلة كما سنبين. فإن حروب الأنبياء وجهاد الأنبياء هي الحرب الوحيدة المعقولة في هذا العالم. نتعرض بعد ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى لتحطيم البيوت الزجاجية، كما يقول المثل إذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف بيوت الناس بالحجارة. فسوف نطلع بالأدلة وباليقين على أحوال البيوت الزجاجية، ونرى أننا نرفع رأسنا في شموخ وفي استعلاء واعتزاز بهذا الدين، لأن من يناقشنا واحد من اثنين، إما رجل كتابي يهودي أو نصراني، وإما رجل ملحد شيوعي مثلا. فنشوف بقى شريعة القتال، ولما نناقش شريعة القتال نشوف الأول الشريعة، يعني فكرة القتال من حيث المبادئ النظرية في الكتب المقدسة، ثم التطبيق العملي لها في الواقع. فندرس أو نرى نماذج من شريعة القتال في التوراة. صحيح إحنا بنكون حذرين حينما نتعامل مع الإسرائيليات ونصوص الكتب اليهود والنصارى، باعتبار أن يعني نحن لا نستطيع أن ننتقد، فانتبهوا لهذا، يعني إلا شيء فعلا نجزم بعدم صحة نسبته إلى الله سبحانه وتعالى وتنزه الأنبياء عنه، لكن قد تكون هناك يعني بعض هذه النصوص نستبشعها لكننا لن ننتقدها. واضح؟ نستبشعها مقارنة بما في الإسلام، قد تكون نسخت أو غير ذلك من الأسباب، أو قد تكون حرفت الله أعلم، لكن في كل الأحوال دعنا نتجرد ولنقل على سبيل الإلزام للخص اليهودي مثلا، نقول له أنت بالذات ملكش تتكلم أبدا في موضوع الإسلام والسيف، وتعالى بقى نشوف الفرق بين نصوص القتال عندكم في التوراة ثم نصوص القتال وأغراضه وأهدافه في الإسلام وأخلاقياته. أيضا في الواقع العملي لنرى ماذا فعل المسلمون في البلاد التي فتحوها، كيف كانت سلوكياتهم وأخلاقهم، وكيف كان انبهار الناس بهذه الأخلاق حتى دخلوا في دين الله أفواجا، وبين ما تفعلونه أنتم أو ما فعلتموه طبقا لشريعتكم التي تنفذها. سوف نرى غراما شديدا بقتل الأطفال في نصوص توراة، قتل الأطفال، وبالتالي لا نستبعد ما نراه ليلا نهار في فلسطين، بالذات فلسطين، من قتل الأطفال والتلذذ من قتل الأطفال. ده شيء بيستمتعوا به. والطفل محمد الدرة لما وقفوا مدة كبيرة من الزمان بيتسلون بتعذيبه، وهو وأبيه بإطلاق وانتقوا الولد وقتلوه. فعندهم قتل الأطفال ده شيء مغرمين به، يعني فاحنا كده إذا فهمنا هذا وإن له أصل في دينهم سوف يزول تعجبنا لماذا يتلذذون بقتل الأطفال بهذه الطريقة والنساء ونحو ذلك. إذا دلفنا إلى العهد الجديد أو إلى الإنجيل فسنرى أيضا جانبين، جانب أن شريعة المسيح عليه السلام، أو بتعبير أدق أن المسيح عليه السلام لم يقاتل. لكن هل معنى المسيح لم يقاتل؟ هل معنى ذلك أن شريعة المسيح ضد القتال؟ إطلاقا، لأن كل نصراني يؤمن بالكتاب المقدس، والكتاب المقدس مكون من إيه؟ من التوراة والإنجيل، فكل ما جاء في التوراة فإنه يلزم النصارى أيضا، وهذا لا جدال في ذلك من بدهيات العقيدة النصرانية. كما يعني يقولون إن المسيح عليه السلام قال ما جئت لأنقض الناموس وإنما لأتمم، فالشريعة الأساسية في المسيحية هي أساسا التوراة ثم الإنجيل مكمل، واضح؟ فهم ملزمون بكل ما في التوراة من نصوص تتعلق بالقتال وهذه الأشياء. مما يلفت نظرنا حينما نطالع نصوص القتال في التوراة، وبالتالي هذا يلتزم به اليهود والنصارى، التركيز على قتل الوثنيين، قتل الوثنيين يعني إما أن يدخلوا في الدين وإما أن يقتلوا، وهم في هذا، وهذا يشير أيضا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى آخر الحديث. فهم فهاتان الشريعتان تتفقان في قضية إيه؟ قتل الوثنيين، لأن الناس هنا مقصود بهم الوثنيون يعني في جزيرة العرب. ثم ندلف إلى قتال وحروب أهل الكتاب في الجانب التطبيقي العملي، ونحن بهذا لا نبعد عن القضية الأصلية، لأن احنا بناخد جانب نظري وجانب عملي في الإسلام، سنأخذ الجانب النظري في الجهاد الإسلامي ومفاهيمه وأخلاقياته كأوامر في الكتاب والسنة، ثم ننظر إلى التطبيق العملي، هل يتطابق الجانب النظري مع الجانب العملي؟ هذا ما سنراه في الإسلام كذلك عند اليهود أو عند النصارى. أما إذا كان الخصم ملحدا لا يؤمن بإله شيوعيا مثلا، فهذا أولى أن يخطئ وأن يخرس، لأن تاريخ الشيوعية تاريخ هافل بالدموية والإرهاب والقهر وإكراه الناس على اعتناق المدائن، وهذا أيضا حديث سوف إن شاء الله تعالى نحاول أن نوفيه حقه. قتال أهل الكتاب عندنا قتال هو مش من شوية، الجماعة اليهود دلوقتي في العصور المتأخرة طلعوا بقضية السامية ومعاداة السامية، مش من شوية، ده تاريخ طويل جدا، وسوف تعجبون إذا تلوت عليكم دفاعا عن الإسلام أو دفاع عن الإسلام في اتهامه لأنه انتشر بالسيف على يد رئيس حزب السلام في الدولة اللقيطة اليهود اسمه يوري ابني، عمل مقالة يرد بها على بنديكت البابا هذا، فيدافع عن الإسلام كأقوى ما يكون الدفاع، وينفي تماما عن الإسلام مسألة إكراه الناس على الدخول في الدين، ويذكر مناقب المسلمين في التاريخ الطويل وكيف أن المسلمين هم الذين حموا اليهود من الاضطهاد ويعني حافظوا على حياتهم، سواء لما فروا في من حكم التفتيش إلى الأندلس أو إلى تركيا ويعني نحو هذا الكلام. فسوف نجد العجب، لأن في الحقيقة نحن سنستدل بنصوص من بعض المنصفين، سواء من المستشرقين أو من غيرهم، لأنه لا يخلو الحال من بعض المنصفين، وهذا ليس بناء على عقدة الخواجة، ليس بناء على عقدة الخواجة، وإنما بناء على يعني قول الشاعر شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الأعداء، ويقول الله سبحانه وتعالى حكينا عن بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، يقول الله تعالى وكذلك يفعلون، تصديقا لقولها مع أنها كانت كافرة، والرسول عليه السلام قال في حديث الشيطان لما كان يسرق من مال الصدقة وأخبر أبا هريرة أن يقرأ سورة آية الكرسي قال إن صدقك وهو كذوب، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ممكن واحد كافر ويقول كلمة حق يؤيد الله بها هذا الدين كما سنبين إن شاء الله تعالى. فنشوف بقى الفصول الإكراه والقتل الوحشي والمذابح في التاريخ العملي لأهل الكتاب. فالنصارى يعني أذاقوا اليهود الويلات وأكرهوهم على الدخول في دينهم، وكانوا يظهرونهم أشد أنواع الإهانة، أشياء لا يمكن أن تجد لها نظيرا إطلاقا في التاريخ الإسلامي مع امتداد رفعته في مساحة الزمن. يعني الاضطهاد وقتل اليهود وتعذيبهم بطريقة وحشية جدا، هذا حصل من النصارى في حق اليهود. ليس هذا بحسب، النصارى نفسهم كانوا يقاتلوا ويقتلوا بعضهم بعضا بوحشية حتى خلاف مذهبي. ولذلك يعني لما بنقول دائما ان الشعب المصري بطبيعته يعني عريق في التدين، عنده نزعة التدين قوية جدا. الشعب المصري بتعبير اخر الاقباط او النصارى في مصر قبل الفتح الاسلامي المبارك مشهورين في التاريخ بعصر الايه الشهداء، هم يسمونهم شهداء، فهم يدعونهم شهداء لان حصل يعني اولا قهر الكنيسه الرومانيه للمصريين او الحكم الروماني للمصريين هناك، فالمصريون قاوموا هذا القهر بسبل شتى حتى قتل منهم اعداد كبيره جدا وبصوره بشعه مما يسمونه ايه عصر الشهداء. ده كان معاناه بين ومين؟ بين نصارى ونصارى، هؤلاء كاثوليك وهؤلاء أرثوذكس. فالشعب الذي صمد وتمسك بهذا الدين الأرثوذكسية في خلاف مذهبي، هل ممكن بسهولة يتنازل عن دينه ويدخل الإسلام بسبب الإكراه؟ ما هو نفس الشعب اللي ذاق الأمرين من حكم الرومان واضطهادهم. فالمصري الذي القبطي أو النصراني الأرثوذكسي الذي صبر على دينه وضحى بما يسمونه عصر الشهداء والقتل وبالتعذيب وبالتنكيل والمطاردة وإلى آخره من حكم الرومان، وهم نصارى لكنهم يختلفون معهم في المذهب، هل من السهولة أنه يخرج من دين إلى دين الإسلام يعني بسبب الإكراه أيضا، مع أن الإسلام لا يعرف إكراها؟ فدخول المصريين في الإسلام أكيد كان عن قناعة وعن يعني جاذبية الإسلام التي قدمت له العقيدة الصحيحة والتوحيد ويعني العدل ونحو ذلك. فحنشوف برضو مسألة إن المحبة بقى، المحبة على الطريقة النصرانية، الله محبة، نشوف بقى التطبيق العملي. المحبة ومن نطبك على خدك الأيمن أدر له الأيسر، كيف تطبق مبدأ المحبة؟ لم يطبق على الإطلاق موضوع خدك الأيمن الأيسر، ما شفناهوش أبدا أبدا. ده يعني الأمر واصل لدرجة إن شاعر نصراني بيتجر من موضوع إن كناحية واقعية التسامح النصراني كحبر على ورق لم يطبق إطلاقا في كل التاريخ. لم يعرف العالم أي صورة من صور التسامح في الحقيقة من ناحية النصارى. وده مش ناشئ على فكرة من نقد لرسالة المسيح مع هذا الله، احنا نكفر لو ننتقد رسالة المسيح انها رسالة محبة وسلام. صحيح دي المسيح سنفصل ان المسيح لم يأتي بقتل، لم يحارب المسيح واقعيا، لم يحارب لأسباب سنذكرها في بعض، لكن لان رسالة المسيح في رسالة موسى لها ايه خصوصية، رسالة المسيح خاصة لبني اسرائيل لم تكن رسالة عالمية، وبالتالي والأحكام العملية معروفة أنه ممكن تختلف من شريعة إلى شريعة، فتنسخ كلها أو ينسخ بعضها أو تبدل أو نحو ذلك حسب حكمة الله سبحانه وتعالى تشريع. فمش معنى ذلك أننا ننتقد رسالة المسيح لقى. فالمسيح فعلا أتى بالتسامح وأتى بالزهد وبأشياء كثيرة جدا بتعالج صلابة وقطوة قلوب اليهود وبني إسرائيل، لكن لأن رسالة المسيح ليست رسالة عالمية لذلك خلت من إيه؟ من القتال. وأيضا المسيح لم يقم دولة، واضح. فمن ناحية الواقعية هذه الرسالة كانت لها خصوصية لا تصلح للبشرية إلى الأبد. فمن زمن موضوع التسامح والكلام المثالي أوي ده في عالم الواقع لم نجده يطبق لأنه مستحيل يطبق. الأمر الذي حدث بهذا الشاعر النصراني العربي رشيد سليم الكوري بيّن أو أقر بأن باستحالة اعتماد سياسة المسيح عليه السلام السلمية في هذا العالم الواقعي، هنا أخر نفس الوقت بأن الدين الواقعي اللي بيجهوب أحبر على ورق ونظريات لا تطبق هو دين الإسلام باعتباره عقيدة دينية ورسالة تحريرية في نفس الوقت. يقول هذا الشاعر: إذا حاولت رفع الضيم فاضرب بسيف محمد واهجر يسوعا، أحبوا بعضكم بعضا وعظنا بها ذئبا فما نجت قطيعا، فيا حملا وديعا لم يخلف سوانا في الورى حملا وديعا. ألا رتلت إنجيلا جديدا يعلمنا إلى أن لا خنوعة؟ طبعا سيء الأدب، مش هقول سيء الأدب مع نبيه، سيء الأدب مع من يراه إلهه والعياذ بالله. يقول له يصف أنه حمل وديعا، يقول إذا حاولت رفع الضيم فاضرب بسيف محمد واهجر يسوعا. أحبوا بعضكم بعضا وعظنا بها لئبا فما نجت قطيعا. فيا حملا وديعا لم يخلف سوانا في الورى حملا وديعا. هو بيقول ألا أنزلت إنجيلا جديدا، ثم كيف تقول أنزلت؟ أنزلت بخطب إلها، فأنا عدلتها إلى ألا. ألا رتلت إنجيلا جديدا يعلمنا إباء لا خنوعة. فانتبهوا أن هذا كان طبعا فيه سوء أدب مع نبيه الذي يعده هو إلهه. فالنبي يلتزم ما شرعه الله له، ورسالة المسيح عليه السلام كانت خاصة ببني إسرائيل بقومه في وقت معين ولم تأتي للبشرية عامة، فجائز أن تبنى على هذه المبادئ لما جبل عليه اليهود من قسوة القلوب والجشع ونحو ذلك من أخلاقهم المعروف. فهذا كان علاج لفئة معينة من الناس، لكن لا ليست شريعة أبدية، وبالتالي لا يجوز لنا أن ننتقد هذه الخصيصة في رسالة المسيح عليه السلام، لأنها رسالة ليست عالمية كما يعني ذكرنا. فموضوع نتناول موضوع المحبة والتسامح على الطريقة النصرانية، ونرى كيف أنه لم يوجد في تاريخ البشرية دين استعمل الإكراه بأسوأ معانيه وأقسى وحشية مثلما استعملت النصرانية أو ملوكها هذا في نشر دينها. ثم نعرج على مواقف عملية تاريخية لا ينساها التاريخ أبدا، وبالذات محاكم التفتيش في الأندلس، والفرق بقى بين معاملة المسلمين وبين معاملة النصارى لما تمكنوا من المسلمين في الأندلس. يقول الشاعر: ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أفطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. لأن الحرب الإسلامية جهاد الإسلامي جهاد أخلاقي، هو الفئة الوحيدة التي تلتزم بالعدل والتسامح مع خلق الله والرحمة، أما الآخرون فسوف نرى محاكم التفتيش وما حصل فيها ضد المسيح. أيضا مذابح المسلمين في القدس التي حصلت أثناء الحروب الصليبية الوحشية البشعة. ثم نتعرض أيضا لنوع آخر من التنكيل بالمسلمين حصل من حروب التتار وغزوهم العالم الإسلامي، وفي نفس الوقت نتعرض لمعجزة من معجزات التاريخ، معجزة غريبة جدا حصلت فيما يتعلق بالتتار، وهي أن التتار رغم كل ما فعلوه بالمسلمين والمذابح والتدمير والخراب الذي لحق وملايين الناس التي قتلت في أثناء الاجتياح التتاري للعالم الإسلامي وصارت دولة ممكنة في بلاد المسلمين، كيف أن الإسلام هزم بقوته هذا الجيش المنتصر بحيث الغازي نفسه التتار اعتنقوا الإسلام؟ فأي شبهة إكراه هنا؟ دول غزاة ومنتصرين واجتاحوا العالم الإسلامي وأبادوا الآلاف من المسلمين وخربوا كل شيء، ثم بعد ذلك غزا الإسلام اللي هو المفروض أهله مغلوبين تحت سلطانهم، هم دخلوا في الإسلام فغزتهم العقيدة الإسلامية وصاروا متميزين وناصروا الإسلام بعد ذلك أيما نصر وأيما أعزاز التتار. فهل هنا في شبهة إكراه؟ ممكن يبقى فيه هنا إكراه، إكراه إذا هم المكرهين المسلمين ومع ذلك تمكنت هذه العقيدة من غزو قلوب التتار وصاروا من أحسن الناس إسلاما واعتز بهم الإسلام يعني قرونا عديدة. نتعرض أيضا لسيف الوثنية وسيف الشيوعية الموحدة وما فعلته بالشعوب الإسلامية من القهر والإكراه على الدخول في دين الإلحاد وما ذاقه المسلمون تحت الحكم يعني الشيوعي. نتعرض أيضا لمقاصد وأهداف وحروب الاستعمار الحديث، الاستعمار الحديث في القرنين الأخيرين أو القرن العشرين بالذات إلى ما كان يهدف الاستعمار. نقول الاستعمار صحيح عمارة الأرض أم أنه كان نهب للخيرات والثروات وأيضا لنشر دعوة التنصير كما سنبين. ونركز على قضية وحشية الاستعمار في التعامل مع المسلمين، وهذا أيضا نوع من الإكراه والإذلال، كيف لما يكونوا غالبين هم لما يفتحوا بلد أو لما يتمكنوا ماذا يفعلون. يطبقون تماما وما زالوا ذلك المبدأ الذي يلخصونه بقولهم might is right، يعني الحق هو القوة، يعني هم يستندون إلى حق القوة وليس قوة الحق. might is right يعني القوة هي الحق، فما دمت أنا على قوي فأفعل ما أشاء، فإن كل ما أفعله هو حق. لماذا؟ لأنني قوي. هذا بخلاف قوة الحق، الحق هو القوة الحقيقية. أما هم وهذا هو الذي يسير عليه العالم إلى يومنا هذا، منطق القوة، منطق الغاب، شريعة الغاب، يقيمون الدنيا ولا يقيدونها عشان درفور وما حصل في غزة وكأنه ما حصل أصلا، لأن ذبح والإجرام الذي أجمعت البشرية كلها على إدانته وما كأن في شيء، وأن دول مش مجرمة حرب، دول ملائكة نزلين من السماء، هذه العصابات اليهودية المجرمة، وهكذا. هذا الشيء طبعا لا نحتاج أن ندلل عليه كثيرا، ولكن نحن ننسى، سرعان ما ننسى. لما نشوف السلوك الاستعمار في مصر، شوف سلوكه في ليبيا، وحشية الإيطاليين مع الليبيين، وحشية الفرنسيين، إن احنا درسنا تاريخ فرنسا، تاريخ الجزائر، وما صنعه الفرنسيون، ما فعله اليهود لا يساوي شيئا بجانب ما فعله الفرنسيون من أشد الاستعمار توحشا وظلما وقهرا للناس، يعني من الفرنسيين. وكان في استعمار استيطاني زي اللي بيحصل في فلسطين الآن، استيطاني بمعنى، وكانوا الفرنسيين سموا الجزائر الجنوب، أنا رايح الجنوب يعني إيه، مسافر الجزائر تحت جنوب فرنسا، المقاطعة الجنوبية، وكانوا يعني يأتي الفرنسيون الاستيطان ويبنون مستوطنات تماما كما يفعل اليهود الآن. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يبحروا وأن يذلوا صغيرين ويفردوا من الجزائر. فالتاريخ حافل، التاريخ حافل بهذا الإجرام وهذه الوحشية في حروب الاستعمار. ثم على الجانب الآخر نذكر الجهاد الإسلامي ما مفهومه، إيه معنى كلمة جهاد؟ ليه نستعمل كلمة الحرب؟ وليه كلمة الجهاد لازم بيوضع جنبها في سبيل الله؟ لماذا؟ ما هو مفهوم الجهاد الإسلامي؟ ما هي مبادئه؟ ما هي غايته؟ ما هي أهدافه؟ هل الهدف الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض؟ هل العلو في الأرض والفساد؟ هل قهر الناس؟ هل إكراه الناس على الدخول في الدين؟ إطلاقا من يدعي هذا فهو كاذب، ولا يستطيع أن يأتي بأي دليل على أن المسلمين أكرهوا أحدا على الدخول في دينه. ثم يناقش السيف المبارك، هذه السيوف ملعونة، السيوف المتوحشة هذه ما رأت منها البشرية إلا وإلاه، فلننظر للسيف المبارك وما أهداه إلى البشرية. فالجهاد الإسلامي هو في حقيقته تحرير للبشرية وليس استعمار إطلاقا. لم يكن هم المسلمين لا ثروات ولا نهب ثروات الشعوب ولا قهر الناس وإذلالهم ولا حتى إدخالهم في دينهم، لم يهدف الإسلام إلى ذلك، وإنما الجهاد الإسلامي كان يهدف إلى إزالة العوائق عن تبليغ رسالة النور والهدى إلى العالمين. إن الجيوش التي تقف أمام المسلمين في يعني عندنا بضاعة عايزين نعرضها على الناس، فتقف الجيوش تمنع المسلمين من هذا، فبيتم تخييرهم بين ثلاثة أشياء، إما الإسلام إما أو الجزية أو القتال، فما فيش إكراه. وليس هذا ليس من يعني الإسلام ده اختياري، فممكن يبقى في أحياء لكن يدفعون الجزية، وإما القتال ويفصل الله بينهم. هذه أخلاقيات الجهاد، يعني الجهاد الإسلامي تحرير للبشرية، لم يكن استعبادا ولا استعمارا إطلاقا، فلذلك نسميه السيف المبارك. ويكفي أننا نحن بل ملايين المسلمين في كافة أرجاء المعمورة ندين بالفضل لأولئك الصحابة الأطهار والمجاهدين الأبرار من السلف الصالح بأنهم يعني كانوا قد تسببوا في هذه النعمة، نعمة الإسلام وانتشار نور الإسلام في العالم، فهم أزدوا للبشرية أعظم الجميل وأعظم الإحسان الذي ليس بعده إحسان، وهو النجاة من الكفر للدخول في دين التوحيد ودين يعني الإسلام. ثم نبين أو ننتقد ونضحض المنهج الاعتذاري في قضية الجهاد، وكيف أن بعض الناس من أجل الاعتذار وتأثرا بالمستشرقين وأذنبهم يحاولون اجتثاث بعض الأحكام الشرعية في الجهاد إرضاء للقوم أو اتقاء لانتقادهم ونحو ذلك. ثم نناقش مبدأ في غاية الأهمية، وهو مبدأ لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين، وإن الإكراه غير مقبول إطلاقا، ونفصل في هذا لأن طبعا من أهم الموضوعات إن شاء الله تعالى. ثم نناقش مسألة من أكره هؤلاء على الدخول في الإسلام، من الذي أكرهه؟ يعني من عجوبة الأعجيب أن التتار وهي الأمة الغالبة تدخل في دين الشعب أو الشعوب التي غزوها وقهروها وأذلوها، فالعقيدة هي التي غزتهم مش القوة. فهل هنا شبهة في إسلام التتار حينما أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا؟ مفيش أي شبهة إطلاقا أن دي أمة منتصرة وغالبة، ومع ذلك انهزمت أمام عقيدة التوحيد ويعني تشرفت بعث النبي. إذا يعني شفنا خريطة العالم الإسلامي، البلاد التي دخل المسلمون بالسيف حوالي ثلث مساحة العالم الإسلامي، ثلث العالم الإسلامي لم تدخل بالسيف. وده طبعا في أكبر دولة إسلامية إندونيسيا وماليزيا وكل الدول اللي في شرق جنوب شرق آسيا، هذه كلها دخل الإسلام عن طريق كما يقول توماس أرنولد في الدعوة للإسلام، يقول إنهم كانوا دعاة في زي تجار، فالتجار المسلمين أنفسهم كانوا دعاة لأنهم كانوا قدوة، وكان الناس حيث محل التاجر المسلم في مثل هذه البلاد كانوا يفتنون به وينبهرون بأخلاقه وسلوكياته وتدينه، فمن ثم كانوا بهذا تحت القلوب بهذه القدوة. أيضا هناك أعلام كبار جدا، يعني إحنا الآن ما في دولة تتبنى الإسلام كعقيدة وكدعوة ونشر في الأفاق إلى آخره، ما فيش دولة تتبنى تقريبا يعني إلا جهود كده محدودة، والمسلمون في حالة من الضعف والذل والهوان والقهر، ومع ذلك كل الباحثين من كل الأديان مسلمهم ويهوديهم ونصرانيهم وملحدهم وإلى آخره كلهم يقرون بحقيقة قاطعة، وهي أن الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا في العالم، بينما الأديان الأخرى في تراجع، فالإسلام هو أعلى معدل انتشار في جميع أنحاء العالم، ويدخل في الإسلام علماء وباحثون ومفكرون وفلاسفة ويعني أعلام كبار جدا من السافة وغيرهم في الشرق والغرب. من الذي أكره هؤلاء على الدخول في الإسلام؟ من الذي أكرهه؟ لما سفير ألمانيا مراد هوفمان في المغرب يدخل في الإسلام ويصنف الكتب في الدفاع عن الإسلام ويعني الدعوة إليه وهو ألماني، والأمثلة كثيرة جدا جدا، يعني هذا سنفيد إن شاء الله بالبحث والتفصيل لنرى من الذي يكره هؤلاء الناس على الدخول في الدين، من الذي يكرههم، إيه القوة اللي عندنا عشان نغريهم بها، أين سيف المعيد وأين ذهب المعيد، مفيش ما معانا شيء نغريهم به، وإنما هي قوة الدين لأنه حق في ذاته، هو في حد ذاته يملك هذه يعني الجاذبية، وبالذات لما تيجي تقارن بقى معدل انتشار الإسلام في العالم كله معدل هائل مع انحصار النصرانية أمام الإسلام رغم إمكانيات التنصير الهائلة، فالنصرانية لها دولة الفاتيكان تتبناها وتجيش الجيوش وتبذل الأموال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فرغم الفرق في الإمكانيات ولكن الجميع يكرر بأن الإسلام أعظم الأديان انتشارا في العالم كله. أين الإكراه هنا؟ أين الإكراه؟ أيضا لماذا لم ترتد شعوب البلاد المفتوحة بعد زوال سلطان الإسلام السياسي؟ لماذا لم ترتد هذه الشعوب؟ أيضا سوف نرى كيف كان أهل البلاد المفتوحة حتى مع بقائهم على الكفر كانوا يتشبثون بالفاتحين ويتمسكون بهم ويؤثرونهم على أهل ملتهم ممن أذقوهم يعني الذل والهوان. بعد ذلك نتعرض إن شاء الله تعالى لأخلاقيات الحرب أو الجهاد عند المسلمين، في أخلاقيات بتحكم جهاد المسلمين يعني تبرئ جهاد المسلمين من أي شبهة إكراه أو استعباد للناس أو قهر لهم أو إذلال كما رأينا في غيرهم. أيضا نرى نماذج من الفتوحات الإسلامية. ما الذي كان يفعله المسلمون حينما يفتحون البلاد؟ وماذا كان ردود فعل الشعوب نفسها؟ وقدر من التسامح. يعني احنا لو درسنا قضية التسامح إن شاء الله ننوي أن نعطيها حقها. قضية التسامح مع أهل الأديان الأخرى يعني لو كانوا يفقهون لطلبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية، لأنهم يعني يفوزون بمكاسب لا يحلمون بها في ظل الاستقواء بأمريكا وغيرها لو كانوا يفقهون. فالتسامح في الإسلام ومراعاة حرمة أهل الذمة دي عبادة، مش إجراء قانوني، دي عبادة كل مسلم مطالب بأن يحترمها مع أهل الذمة ويعني يحفظ يعني حقوقهم. أيضا من ضمن الشبهات أن الفاتحين الإسلاميين دول انتشروا في بقاع الأرض نتيجة الفقر، وأن الإسلام أغراهم بالغنائم. دول انتشروا في الأرض مش ينشروا الدين ولا حاجة، دول انتشروا عشان طمعانين في الأسلاب والغنائم وثروات الأمم يعني المهزومة. فسوف نقف وقفة مع أخلاق وصفات هؤلاء الفاتحين وتنزههم عن الدنيا وترفعهم عليها وابتغاؤهم الدار الأخيرة. وهذا حديث يطول جدا لكن سنحاول اختصاره، لأن هذا البعد فعلا من الأبعاد المهمة جدا. بل إن الذي بهر الناس بهؤلاء الفاتحين هو سلوكهم العملي، وأنهم ما كانوا يبتغون الدنيا وإنما كانوا يبتغون يعني إعزاز دين الله تبارك وتعالى. أخيرا إن شاء الله سنعرض شهادات المنصفين على أساس يعني كما قال تعالى وشاهد شاهد من أهلها. لو واحد مسلم يتكلم هيبقى مسلم يدافع عن دينه، لكن لما يكون المنصفين من غير المسلمين على اختلاف أديانهم هم الذين يشهدون في الإسلام بالسماحة للعدل الذي لم تعرف البشرية له نظيرا في الحروب إطلاقا. وسنرى إن شاء الله تعالى هذه الشهادات فيما يأتي إن شاء الله تعالى. فبقي لنا من المقدمات الأولى مناقشة قضية أن الإسلام العالمي وليس السلام العالمي. الإسلام العالمي هو الرسالة الخاتمة التي أغلق بها باب النبوة وختم ولن يفتح أبدا. فمن ثم كانت رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم رسالة عامة. فعموم الرسالة المحمدية وأنه مخاطب بها جميع من على الأرض ومخاطب بها الجن والإنس، هذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. وأدلته أكثر من أن تحصى. يقول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يقول الطبري قل يا محمد للناس كلهم إني رسول الله إليكم جميعا لا إلى بعضكم دون بعض كما كان من قبل من الرسل مرسلا إلى بعض الناس دون بعض. الخطاب في القرآن الكريم يتنوع، يعني وأنذر عشيرتك الأقربين، يبقى نقول إن هو مبعوث إلى عشيرات الأقربين ولدي مرحلة. كذلك يا أيها المؤمنون ونحو ذلك. لكن فهذه يعني تنوع الخطاب أو تخصيص الخطاب أحيانا لا ينفي أنه خطاب عام في مواضع أخرى. فالقرآن الكريم يخاطب دائما البشرية كلها. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يقول الزمخشري إلا رسالة عامة لهم محيطة بهم، لأنهم إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم. وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فأول مقومات الإسلام كرسالة عالمية وحيدة لم ينزل من السماء دين سماوي لكل البشر سوى رسالة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فعموم الرسالة المحمدية. ثانيا كون القرآن حجة على من بلغه. يقول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهو ينذر من؟ ينذر الذين كانوا أحياء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنذركم به أيها المخاطبون، وأيضا لأنذر كل من يبلغه القرآن إلى أن تقوم الساعة لأنذركم به يا أهل مكة أو يا أهل الموجودون يا أيها الموجودون. ومن بلغه هذا القرآن من الأسود والأحمر والثقلين وممن سيوجد على الدنيا إلى يوم القيامة، سواء كان موجودا الآن أم سيأتي بعد إلى أن تقوم الساعة. فلا معنى لأنذركم به ومن بلغه، كل من بلغه القرآن الكريم. ويقول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يعني لكل البشر بلا استثناء. من مؤهلات الإسلام لكونه رسالة عالمية أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه الدين الكامل. يعني صحيح شريعة موسى عليه السلام كان فيها شدة، فيها مظهر الجلال، قالوا بعث موسى بالجلال القوة والبأس والهيبة، بعث موسى بالجلال، وبعث عيسى بالجمال، وبعث محمد بالكمال صلى الله عليه وسلم، كمال في الجمال وفي الجلال. يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاج إلى رسول آخر يستدرك عليه شيئا أو يزيد منه شيئا. ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني رضي لنا أن نتعبده بهذا الدين فقط، فلا يرضى الله سبحانه وتعالى أبدا دينا غير دين الإسلام. أيضا من مؤهلات كون الإسلام رسالة عالمية تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا تمتد إليه عوامل النسيان أو التحريف كي يبقى حجة قائمة إلى قيام الساعة. ولم تحظى الديانة السابقة بهذا الضمان الرباني لأنها لم تكن نهاية المطاف التشريعي للبشر. أما القرآن فقد وصفه الله عز وجل بقوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ولم يطالبهم بالإيمان بكتب سوف تأتي، ما قالش الكتب التي سوف تأتي في بعد لأن انتهى، ما في كتب خلاص. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ولم يطالبهم بالإيمان بكتب سوف تأتي، مع أن الكتب الماضية والمقبلة بفرض وجودها من الغيب الذي يجب الإيمان به لو كان مما سيوجد، مما يدل على أنه لا كتاب بعد القرآن. أيضا التصريح بختم النبوة، يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. خاتم النبيين يعني آخرهم، ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح بعده إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا رسول صلى الله عليه وسلم. لأن النبي الذي يكون بعده نبي إن ترك شيئا من النصيحة والبيان يستدركه من يأتي بعده، وأما من لا نبي بعده فإنه يكون أشفق على أمته وأهدى لهم وأجدى، إذ هو كوالد ليس له غيره من أحد. وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بطريق الأولى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس، فإذا نفى النبوة فيبقى إيه؟ نفى الرسالة أيضا، لكن لو نفى الرسالة يبقى ممكن يبقى فيه نبي لكن ليس رسولا. فإذا لذلك آثر النظم الكريم قوله تعالى: وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. وقد حصل به التمام فلم يبق بعد ذلك مرام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: لا نبي بعدي. وعد السيوطي من المتواتر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قال في هذا الحديث: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وفي بعض الأحاديث وبعثت إلى الأحمر والأسود، وفي رواية وبعثت للناس كلهم. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما خرج إلى تبوك واستخلف عليا، فعلي قال له أتخلفني في الصبيان والنساء، أو أتخلفني تتركني في الصبيان والنساء أكون أميرا مع الصبيان والنساء؟ قال له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. وحين يفزع الناس إلى الأنبياء يوم القيامة وينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولوا أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ليس يبقى بعد من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وقال أيضا مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا لبنة واحدة، فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة. هذه هي نظرتنا للرسالة السماوية، لا كل الأديان، مفيش أديان سماوية، في دين واحد بس الإسلام، لكن الرسالات تتعدد، فهذه نظرة أنه بناء واحد تعاور الأنبياء على بنائه وإكماله. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وفي بعض الروايات فإنه خارج فيكم لا محالة، لأن احنا آخر أمة وآخر نبي، فأكيد هيخرج في هذه الأمة المحمدية. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني ليس بيني وبينها نبي. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال، فانتبهوا لكلمة لا تزال، طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أيضا خصائص الرسالة المحمدية تؤكد أنها رسالة الأخيرة. يعني كان الشيخ أحمد ذات رحمه الله يستعمل عبارة إيه؟ كلمة الله الأخيرة، بيقول العهد القديم والعهد الجديد، فبيسمي الإسلام إنه إيه؟ العهد الأخير، أو كلمة الله الأخيرة إلى البشرية. فكان الرسل السابقون يخاطبون في رسالاتهم الأمم التي بعثوا فيها فقط. يقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طبعا الأنبياء ليسوا محصورين في منطقتنا، الأنبياء ليسوا محصورين في منطقة الشام والجزيرة العربية، واضح؟ صحيح الرسائل الرسالات الأخيرة صورة فيها رسالات إلى بني إسرائيل ثم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نقطع بأنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، الهنود الحمر، قدماء المصريين، ومن سمعنا عنه ومن لم نسمع، لابد أن تكون قامت عليهم الحجة لازم. فالقول بأن الرسالات السماوية محصورة فقط في منطقة الشام والجزيرة، هذا يعني فيه نظر، لأن القرآن ينص على يعني أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير. يقول تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فكان كل نبي يفتتح دعوته بقوله يا قوم، يخاطب قوم فقط، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى عاد أخاهم هودا، ورسولا إلى بني إسرائيل. وفي التوراة الحالية مع التحريف الذي فيها تقول وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم أنا الرب إلهكم. وفي الإنجيل أن المسيح عليه السلام قال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وفي الإنجيل أيضا أنه قال لرسله الاثنى عشر إلى طريق أمم لا تمضوا، يعني مش مطالبين تروح لحد ثاني، بني إسرائيل فقط، إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. أما أسلوب الرسالة الإسلامية فهو العموم الشامل للناس جميعا، لا يخصص قوما دون قوم ولا قبيلة دون قبيلة ولا أمة دون أمة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وفي الحديث وبعثت إلى الناس كافة. كذلك معجزات الرسل السابقين كانت معجزات حسية تخاطب الحواس البشرية وتقهرها ولا تتعدى فترة زمنية تنتهي بوفاة النبي، فبوفاة النبي تصبح المعجزة خبرا لا يراها أحد. فمثلا معجزة صالح كانت الناقة، الآن هي خبر لا يستطيع أن يرى الناقة وهي تخرج من الصخرة. معجزة موسى العصر إلى آخره، معجزة عيسى عليه السلام أيضا معجزات حسية، أني أخلق لكم من الطين إلى آخره، كلها معجزات كانت إيه مرتبطة بوقت وبالحواس. أما معجزة الإسلام فمعجزة خالدة دائمة تخاطب العقل البشري في كل مكان وزمان، وتتحدى البشر بإعجازها البلاغي والمعنوي والتشريعي. يقول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا فانظروا التحدي ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هذا القرآن الكريم ماذا قال ابن الوليد بن المغيرة في شأن القرآن الكريم؟ قال والله ما منكم رجل أعرف بالشعر مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغذق أسفل، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. بل كان نفر من رؤوس قريش يسهرون ليلهم يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن من حيث لا يعلم، وكل منهم لا يعلم عن الآخر، فيلتقون في الانصراف عند الفجر ثم يتلاومون ويتعهدون على عدم الرجوع، ولكنهم يعودون وتتكرر القصة 3 ليال وهم يفعلون ذلك. لماذا؟ لما يجدون في أنفسهم من الإعجاب والإكبار لفصاحته وبلاغته. ولقد بلغ من قوة تأثيره وإعجابه أن أعربيا لما سمع قول الله سبحانه وتعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا سجد الأعرابي، فقيل له لماذا سجدت؟ فقال إنما سجدت لبلاغته وأشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذه الحقيقة، وهي أن معجزة القرآن معجزة دائمة وقائمة أمام كل من يريد الدليل على أن الإسلام دين الحق، قائمة أمامه يستطيع أن يصل إليه. يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن هذا هو السر، أحد أسرار الانتشار العجيب للإسلام، أن معجزة الإسلام معجزة باقية وملموسة، ألا وهي القرآن الكريم. لذلك الرسول علم فقال وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والمعجزات السابقة منقطعة الصلة عن الدعوة نفسها، العطاء شق البحر إلى الناقة، كل هذه المعجزات هل لها علاقة بالدعوة؟ دي معجزة حسية وبتنتهي تبقى خبر. فالمعجزات السابقة منقطعة الصلة عن الدعوة نفسها، فكانت تذهب المعجزة وتبقى الدعوة، وتبقى المعجزة رواية وخبرا يتناقل. ومعجزة القرآن مقترنة بالدعوة، فالقرآن هو المعجزة وهو الدعوة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن معجزته هي نفسها تتضمن دعوته، وهي تؤدي دور الإعجاز في كل جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من مؤهلات عالمية الإسلام أن الكتب السابقة تعرضت للتحريف والتبديل والتشويه مما أفقدها قيمتها الربانية كمصدر للهداية. وكان الله سبحانه وتعالى قد كلف هؤلاء بحفظها، يعني حفظ الكتب السابقة كان موكولا إلى البشر، كان أمرا إيه؟ شرعيا إراديا طلبيا، تكليف افعلوا، فما دام في أمر ممكن هم كبشر لا ينفذونه، وبالتالي حصل هذا. يقول الله سبحانه وتعالى: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فكلفهم بحفظ هذه الكتب فلم يحفظوها بل ضيعوها وحرفوها. أما القرآن الكريم فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال يحيى بن أكثم: دخل يهودي على المأمون فتكلم فأحسن الكلام، فدعاه المأمون إلى الإسلام فأبى، فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما فتكلم بأحسن الكلام، فقال له المأمون: ما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن الأديان، فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها البيعة فاشتريت مني، وعمدت إلى القرآن فعملت 3 نسخ فيها نقص وزيادة وأدخلتها الوراقين المكتبات فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي. قال يحيى بن أكثم: فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الحديث، فقال: مصداق هذا في كتاب الله تعالى. قلت: في أي موضع؟ قال: قال الله تعالى في التوراة والإنجيل: بما استحفظوا من كتاب الله، فجعل حفظه إليهم فضاع. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله فلم يضع. يقول مستشرق كلين فول: إن أكبر ما يمتاز به القرآن أنه لم يتطرق شك إلى أصالته، وإن كل حرف فيه نقرأه اليوم نستطيع أن نثق بأنه لم يقبل أي تغيير منذ 13 قرنا. ويقول موير وهو متعصب متحمل على الإسلام ومع ذلك يقول: فلعله أي القرآن هو الكتاب الوحيد في الدنيا الذي بقي نصه محفوظا من التحريف طيلة 1200 سنة. فلهذا لا يحتاج المسلمون إلى رسالة أخرى أو إلى كتاب آخر، لأن نبيهم خاتم النبيين وكتابهم محفوظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في التشريعات السابقة نلاحظ مبدأ الخصوصية في التشريع، مثلا الشدة والقسوة التي تناسب جلافة بني إسرائيل وسوء خلقهم، فكانت التشريع أحيانا يأتي كنوع من عقاب آثار وأغلال جعل الله عليهم عقوبة له، كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير. فالباء هنا بالسببية، فالسببية: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يبقى في بعض التشريعات أتت عقوبة لبني إسرائيل. وفي التوراة الحالية، لأن كل بيت إسرائيل صلاب الجباه قساة القلوب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن بني إسرائيل كانت نفوسهم قد ذلت بقهر فرعون لهم واستعباد فرعون وقومه لهم، فشرعت لهم الشدة لتقوى نفوسهم ويزول عنهم ذلك الذل. يقول الله سبحانه وتعالى ويضع في شأن النبي عليه الصلاة والسلام: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فبعثت رسول الله رحمتهم من هذا، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ففي مبدأ الإيه؟ الخصوصية، إن بيعالج قوما خاصين، قوم موسى بني إسرائيل فقط، فالشرائع بتيجي متفصلة على طبائعهم الغليظة وقلوبهم القاسية، لكن لا تصلح رسالة عامة للعالمين، إنما الذي يصلح ذلك هو رسالة من قال الله سبحانه وتعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإنجيل فكان مجرد وصايا ومواعظ وأمثال وزواجر، أما الأحكام فغالبها محال إلى التوراة. ولذلك قال المسيح: ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأتممه. أما القرآن الكريم فإنه يساير الفطرة البشرية. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. شريعة القرآن تلائم البشرية في كل زمان ومكان. يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن شريعة التوراة يغلب عليها الشدة. يعني موضوع التوراة والأحكام القتال في التوراة يجب أن نكون حذرين. يعني ليس يجوز لا يجوز لنا أن ننتقد، لأن هذه الشريعة يعني كانت لأمة ذات خصائص معينة لها معنى الخصوصية. كذلك لا ننتقد رسالة المسيح حينما ننفي عنه القتال. واضح؟ لماذا؟ أن المسيح نبي مرسل فيجب أن نلزم حدودنا، لأن التصور على الأنبياء كفر. فبعض الناس ممكن تتساهل في مثل هذا، تصف بعض النصوص مثلا بإيه؟ بالإرهاب وكذا وكذا. بمناسبة يعني بمناسبة كلمة الإرهاب، هو الغرب دايما بيطلع مصطلحات كل شوية لحد ما تستهلك وتدوب حاجة بالية فبيتخلصوا منها. هو بقى من ساعة ما جه هو كده إيه منكفئ على ذاته، لسه الحكاية مش واضحة. لكن في قرار طلع من يومين بإبطال إلغاء استعمال مصطلح الإرهاب. سليمان السلطاني من أوباما أو إدارته بإلغاء خلاص دلوقتي الكلمة دي استعملت ويعني ابتذلت، فاحتمال بقى يدوروا على مصطلح جديد. لكن هذا اعتراف ضمني بالتعسف والإجرام الذي غذاه هذا المجرم سيء الذكر جورج بوش. وطبعا تبعه من بلادنا ناس كثيرين في الإعلام وغيره: الإرهاب الإرهاب الإرهاب، كأن الإرهاب ده مرادف للإسلام، مما أوجد عند الغربيين مرض معترف به عالميا الآن اسمه إسلاموفوبيا، يعني الرهاب المرضي من الإسلام، إسلاموفوبيا. واضح؟ فده شيء بس يذكر بالنسبة لموضوع الإرهاب، هم لا قرروا خلاص إلغائها. فده اعتراف ضمني بأن هذا المصطلح كان مصطلحا خبيثا وظالما، وهو عبارة عن أسلوب من أساليب الجناية على دين الحق وصد الناس عن دين الله تبارك. وكذلك برضه التصرف، كل فترة بيطلعوا بحاجة. كان في عهد عبد الناصر الإسلام يعبر عنه بالرجعية، الرجعية. بعد كده بقى التطرف والإرهاب إلى آخره. فهذا كله يعني من باب جناية المصطلحات الفاسدة على الحقائق لصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام: إن شريعة التوراة يغلب عليها الشدة، وشريعة الإنجيل يغلب عليها اللين، وشريعة القرآن معتدلة جامعة بين هذا وهذا، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كما قيل: بعث موسى بالجلال وبعث عيسى بالجمال وبعث محمد بالكمال صلى الله عليه وسلم. أيضا من خصائص الإسلام التي تؤهله لأن يكون رسالة عالمية المرونة، فإن في الإسلام قواعد عامة تصلح في كل زمان، كإيجاب الشورى في الحكم أو إيجاب العدل في الحكم بين الناس، أو أن دفع المفاسد مقدم على جلب المنافع ونحو ذلك. كذلك أيضا من خصائص الشريعة الشمول، كما قال عز وجل في حق القرآن الكريم: تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين. فنجد الإسلام نظام متكامل، نظام كامل لكل مجالات الحياة. فالعبودية تشمل كل أحوال المسلم: العقيدة، الشريعة، الأخلاق، حقوق الله، حقوق الناس، الاقتصاد، الخلافة، الأداب، أحكام الحياة والموت، الإيمان بالغيبيات. فجاء الإسلام بخير الدنيا والآخرة برمته، ولم يحوجنا الله سبحانه وتعالى إلى أحد سواه. من خصائص الإسلام اليسر، فإن طابع الشريعة اليسر والسهولة، يقول تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه دلالة قطعية على دفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهي شريعة أمية ليسعى الأمية الدخول تحت حكمها. العقيدة الإسلامية استقامة، يسر، بساطة، ثلاثة، وضوح، العبادات سهلة، الرخص الشرعية إذا حصل مشقة عبادات بتوسع عليهم في دينهم. ويقول صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة. بالنسبة لدعوة العالمية، هذا أيضا حقيقة مهمة جدا، قبل لأن دي كل تمهيد للموضوع بتاعنا، دي الأشياء دي مهمة جدا لأن نعرف من أين ننطلق. فالإسلام هو النظام الوحيد الذي يملك حق الوصاية على البشرية، المؤهل لمؤهلات، لا هي عنصر ولا جنس ولا لون ولا كذا، وإنما مؤهلات، هناك مؤهلات تؤهل الإسلام لأنه الوحيد الذي ينبغي أن يستأثر بالسيادة على كل هذا الوجود. فالدين الوحيد العالمي هو الإسلام، أما غير الأديان فلا صح إطلاقا، تاريخ وجغرافيا وأدلة وكل شيء، ما فيش دليل إطلاقا على عالمية أي دين آخر غير الإسلام. فالمسيح عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل خاصة ورسولا إلى بني إسرائيل، وغلب على دعوته الوصية بالتسامح والزهد لعلاج ما دب في اليهود من مشاعر البغض والانتقام التي سادت بين طوائف اليهود. الصبغة العالمية في النصرانية لم تكن من المسيح، المسيح بعث إلى بني إسرائيل فقط، لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل ضل. الذي نقل النصرانية من دعوة يعني محدودة في بني إسرائيل إلى موضوع العالمية بولس هو الذي نقلها وصبغها بالصبغة العالمية، طبعا بعد ما حرفها، لأن هذا الدين هو ليس مسيحي كما يقال، وإنما هو البوليسية، دين مش بوليسي يعني، لكن بول أو بولس. نسبة إلى هذا الرجل الذي دخل كان يهوديا، شاؤول كان يعذب النصارى، ثم بعد ذلك دخل في النصرانية والذي أفسدها أشد الإفساد، ومما أضافه عليها الموضوع صبغها بصبغة يعني عالمية. وبقيت في أناجيلها تعاليم الزهد والتسامح، فلم يستقم أمرها بين تلك الأمم، لذلك اضطربت وتعثرت. فإحنا لا يجوز إطلاقا أن يعيب أحد رسالة المسيح بأنها رسالة وعظ وتسامح ومحبة وسلام إلى آخره إطلاقا، أن هذه كان في خصوصية لشعب معين بتعالج الأمراض القاسية التي تمكنت من بني إسرائيل. لكن هل مبدأ التسامح ده وخدك الأيمن والأيسر ومن مشى معك خطوة ومشى مع ميل إلى آخره، هل هذا المبدأ يصلح إلى الأبد مع البشرية؟ حتى أتباعه لم يستطيعوا أن يلتزموا به مرة واحدة، لأنه غير واقعي، غير مؤهل للإيه؟ للأبدية والخلود. فاضطربت وتعثرت تلك الأمم، لأن هذه العظات وبالذات مسألة محاربة الجشع المالي لم تصلح في الأحوال الاقتصادية العادية، كذلك لم يكن مقبولا في كل الأحوال أن يقدم المعتدى عليه خده الأيسر للمعتدي ليصفعه كما صفع خده الأيمن. ولذلك لا تجد شعوبا ولا دولا نصرانية تدين بهذه التعاليم وإن حملت اسم النصرانية. الواقع غير كده تماما، قديم والحديث كل شيء، تاريخ الجغرافيا، ما فيش حد أبدا التزم بال أحبوا لاعنيكم وأبغضوا شانئيكم من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر إلى آخره. ده كلام كان في عهد المسيح له خصوصية زمنية إذا صح أنه صدر المسيح عليه السلام، لكن لا يصلح لأن البشرية تمشي على، وإلا فحتى الذي ينتموا إلى العقيلة لم يلتزموا به ولا مرة، بالعكس تماما رأينا الوحشية والإجرام والمذابح وكما يعني سلاسة. فلا يستطيع أهل دين آخر أن يدعوا محقين في دعواهم لدينهم العالمية أو العمومية أو الكمال الذي هيأه الله للإسلام، ولو فعلوا لكذبتهم نصوص أديانهم ولكذبهم الواقع الذي عاشه أنبياؤهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فانتشار النصرانية في بعض البقاع لا يعود إلى دينهم نفسه، مفيش أي خصائص عالمية زي اللي ذكرناها في الإسلام، وإنما يعود للنشاط التنصيري الذي تقف وراءه دول وأموال وأجهزة ودعاية. وعنصر نجاح الإسلام الذي يؤهله وحده فقط لجمع الناس حول مبادئه الربانية شمول العقيدة الإسلامية، وأن هذا الدين يشتمل على أرقى نظم الحياة وأعدلها. حتى ما تيجي تقارن يعني، ودي بحث مهم جدا إن شاء الله سنحاول أن نتعرض له، ما الذي يجتذب هؤلاء الناس بدخول في الإسلام؟ كل ما شئت من الأسباب ليس من بينها الإكراه، في بالذات في عصرنا احنا يعني طوب الأرض بيحاربنا وبيشمع بيها. أمريكا نفسها الإسلام يغزوها في قلبها، في قلبها والكفار يدخلون في دين الله أفواجا في داخل أمريكا ذاتها. فين الإكراه بقى؟ أي إكراه؟ رغم كل التشنيع، ومع ذلك يعني وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالإسلام بيقدم عقيدة لا يمكن لأي إنسان عنده فكرة سليمة أن يرفضها، مستحيل يرفضها. ليس في الإسلام خطيئة موروثة، خطيئة أصلية، ولا لعنة تتعقب الأبناء لخطأ وقع فيه الآباء، ألا تزر وازرة وزر أخرى. وليس في الإسلام رجل دين يمنح الرضوان وصكوك الغفران للناس ويتقبل منهم العطايا ليبيعهم بها قراريط في الجنة، أو يسخط عليهم فيصدر قرارات كرمان من رحمة الله. ليس هناك كراسي اعتراف، بالعكس الإنسان يعاقب إذا فضح نفسه، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فإذا سفر الله على الإنسان فليستر على نفسه، ولا يجوز له إطلاق، بل يعاقب إذا فضح نفسه أن الله، وإذا ستر فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقرره بذنوبه ثم يقول إيه؟ فإني سترت عليك في الدنيا وأستر عليك اليوم. فما فيش موضوع الكراسي الاعتراف، وما فيش وسيلة توصل بها ربنا غير إن إيه؟ يتوسط ما يسمى رجل الدين. ليس هناك سمسرة ولا وساطة بين الله وخلقه. يقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويستطيع أي داعية إسلامي أن يقنع الناس بأن في الإسلام أقوى علاج لأعصى مشاكلهم. يعني آية ذلك الأزمة الاقتصادية في أمريكا نفسها وفي الغرب، ارتفعت أصوات مؤخرا كثيرة جدا تطالب بأن الحل هو الأخذ بالنظام الإسلامي، النظام الاقتصادي الإسلامي، وأن تكون الفائدة صفرا. هم نفسهم خبراء اقتصاديين يسرون بذلك، أن ما فيش حل لهذه الأزمة التي أذلتهم واضطربت بسبب أحوالهم كلها إلا إيه؟ إلا الرجوع للنظام الإسلامي في تحريم الربا، وإذا الفائدة تبقى صفر. فيستطيع أي داعية أن يقنع الناس بأن في الإسلام أقوى علاج لأعصى مشاكله، ويثبت فشل أي علاج مخالف، خاصة فيما يتعلق بالنظام المساواة مثلا بين البشر وعدم المفاضلة بينهم إلا على أساس يعني التقوى. يقول صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسها الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكفرون. يعني هذه الأمة صاحبة الأمر، ترعى نفسها بنفسها وتحافظ على شريعتها، فلا تحتاج أنبياء يبعثون لذلك. فالأمة المحمدية أيضا أعطيت خصائص تدل على أنها الأمة الخاتمة. فرعاية الدين هو مسؤولية الأمة بأسرها، كل المسلمين مسؤولون عن تبليغ دين الله تبارك وتعالى. وأيضا أحيانا تكون مهمة أناس أفذاذ وهم المجددون على رأس كل 100 سنة. وأما في آخر الزمان فإذا تعرضت الأمة لفساد كبير نتيجة البعد عن الصدر الأول والفتن التي تقع وأعظمها فتنة الدجال، حينئذ تأتي شخصيات أعلى بقى من شخصية الخلفاء، فيأتي المهدي أو المسيح نفسه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالمسيح له دوران: قتل الدجال، وأيضا الوظيفة الأخرى تجديد الشريعة، الدعوة للإسلام، كما جاء في الحديث: ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. السؤال الأخير: هل يمكن قيام دعوة عالمية على غير الإسلام؟ ماذا يمكن أن يصلح أساسا لتلك الوحدة العالمية؟ يعني الوحدة العالمية طبعا فشلت فكرة العولمة والسلام العالمي والكلام اللي مش جايب ثمنه، كله دجل في دجل، جاي عصابات بتحكي بعد عصابات. فكل هذه الشعارات الكاذبة والمضللة، يعني حتى أمريكا حتى شعر أن وجهها قبيح جدا، فتحاول أنها تدي إذلالها للأمم وقهر الشعوب والإجرام اللي بتمارس في كل مكان والقتل بالذات في المسلمين، بتحاول تطفي على الموضوع مبادئها، أو أن هي الموضوع مش مادي بس، مش البترول بقى والثروات، لا لا، عايزين يحطوا حاجة معنوية مش عارفين شوية، يقولوا حقوق الإنسان وهم أكبر مجرمين في حق البشرية، حقوق الإنسان، وشوف المعتقل جوانتانامو ولا ما فعلوه في العراق إلى آخره. وما فيش دولة استعملت سلاح نووي غير أمريكا، في هيروشيما وناجازاكي. فحقوق الإنسان إيه؟ فين حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان فقط لما في دارفور وفلسطين المذابح والإجرام اللي يحصل هذا، ومن قبل عشرات المذابح، مش إنسان؟ لا يعتبرونا من بني الإنسان؟ فهي بتحاول تجمل وجهها القبيح بأي ذكور، يعني أي حاجة بس تدي صورة إن في مبادئ، حقوق الإنسان مرة، لأن في الآخر بقى قال لك البيئة، الحفاظ على البيئة، حاجة برضو معنوية. وأول مجرم وأكبر دولة بتلوث البيئة في العالم هي أمريكا. لو أنتم ترجعوا قبل 11 سبتمبر بيومين اثنين بس، كان في مؤتمر عالمي لمناقشة موضوع تلوث البيئة، فجميع كل من في المؤتمر أدانوا أمريكا أنها أكبر ملوث للبيئة في العالم، وطلبوها بأنها تحجم هذا الأمر، فرفضت تماما أنها تحجم تلوث البيئة الذي يحصل بسبب المصانع والأسلحة ونحو ذلك. فيعني الشاهد ان هم حاسين ان منظرهم قبيح جدا، ما عاد اي شيء يستر، يعني النفاق الزجاجي بيشف عن حقيقه هذا الدوله المستكبره واذلالها لشعوب الارض، فبيحاول دايما يحط مبدا، فكل المبادئ لا تستر شيئا، زجاجيه شفافه. فمن ثم يعني نشوف اللي بيتكلموا على وحده العالم، العالم كله يتوحد في السلام. طب مين عنده أسلحة نووية غير أمريكا والدول الكبار الكبرى المعروفة، ومع ذلك يمنعون غيرهم؟ الإخوة في غزة المستضعفين المساكين، كأن العالم كله بيقول لهم على رأس أمريكا إن إيه، إن ما تحاولوش تاخدوا أي أسباب دفاعية عشان لما يجي نذبحكم نخلص الجزيرة بسرعة، ما تطولوش معانا. هي ده المنطق اللي ماشي، منع المؤن الغذائية، منع السلاح، كل هذا هو السلاح هيعملوا بإيه؟ هيطلعوا بيه فين؟ يعني هيعملوا بيه؟ هيهددوا امريكا؟ حتى اشياء دفاعيه ضعيفه وباهته ولا تكاد تسمن ولا تغني من جوع، لا ممنوع اي حاجه يدخل. ليه؟ عشان لما يجي تذبحه يبقى الموضوع سهل، ما تطولوش معانا وتتعبونا ايها المتوحشون. واضح؟ فمنطق هذا العالم. فاحنا مش شايفين لما بتسود قوه كافره القهر والإذلال لخلق الله سبحانه وتعالى والصد عن سبيل الله، الوضع الوحيد الذي فعلا يعني يرضاه الله سبحانه وتعالى أن يكون الدين كله لله. الدين معناه الخضوع. إيش معنى الدين كله لله؟ أن كل الناس لا يزخر في الإسلام، وإلا ما كانش فيه بقى جزية وأهل الذمة. معنى الدين الخضوع، لأن أي دولة حتى لو كل شعبها كافر ودخلت تحت حكم الإسلام ودفعت الجزية، هي في حالة تحكم من الشريعة، هي أصبحت إيه؟ في حال التحكم الشريعة اللي شرع الله يطبق فيها، وهذا هو المفروض. فالحق حينما يعلو هو الوحيد الذي يضمن للناس يعني حريتهم وكرامتهم وحقوقهم، خلاف ذلك كيف يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة. فالسؤال الأخير، هل يمكن قيام دعوة عالمية توحد البشرية على غير عقيدة الإسلام؟ تشوف ممكن تقوم على ايه اذا كان الدين هو الذي يوحد البشر، فاي دين ينبغي ان يجتمع عليه البشر؟ النصرانية المحرفة القاصرة عن مواكبة العلم والعصر التي تقول دعما لقيصر لقيصر وما لله لله، ها في حين يقول الاسلام بل لله الامر جميعا، ويقول لله ما في السماوات وما في الارض، ويقول انا له الخلق والامر، اذا هو الذي خلق هو الذي يشرع. هل هذه العقيدة التي تصادم الفطرة وتتلوث بالعقائد الوثنية، أم اليهودية، الديانة العنصرية، ذات الكتاب المحرف الحافل بشتم الأنبياء ورميهم بالفواحش، كيف والديانتان كلتاهما خاصتان ببني إسرائيل ليست رسالة عالمية؟ أهو البوذية الحافلة بالخرافات الوثنية والأساطير أم الهندوكية توأم البوذية التي تتخذ البقرة معبودة؟ لقد عجزت اليهودية عن توحيد اليهود أنفسهم، وكذلك النصرانية، وكذلك البوذية والهندوكية. إذا كان الأساس العرق والجن، توحيد العالم على أساس العرق والجن، فهذا مستحيل، لأن الفوارق العرقية داعية فرقة وليس السبب وحدة، فلا يمكن أن يدعى إلى وحدة إلا بتذويب الفوارق اللونية والجنسية والعرقية. احنا شفنا هتلر عمل إيه والنازية وتعصبه بالجنس الآري، وإنه إزاي قسم البشرية على أساس الإيه العنصر، وحتى آخر حاجة اليهود وحتى العرب قبلهم على طول. فمش هينفع أن واحد البشرية على أساس الإيه العرق والجنس، لأن الفوارق العرقية العرقية بتفرق مش بتوحد. ولا يمكن توحيد الناس بالعكس بقى إلا بتذويب الفوارق الجنسية واللونية والعرقية، وليس ذلك إلا للإسلام. لا يمكن يكون في مبدأ أو عقيدة أو نظام يقوى على إذابة الفوارق بين الشعوب سوى الإسلام. والتاريخ أصدق شاهد، حيث أذاب الإسلام وصهر الفارسي والرومي والحبشي والعربي والهندي والصيني في بوتقة واحدة، هي عقيدة الإسلام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عز وجل إنما المؤمنون إخوة، أخوة العقيدة فقط هي التي تستطيع أن تذيب الفوارق بين الشعوب. هل يمكن أن يكون هذا الأساس الذي تتوحد عليه البشرية مذهبا سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا نظرة في التفرقة العنصرية داخل أمريكا وفي الغرب، نظرة في واقع أمريكا التي تعبد تمثال الحرية؟ أما في الإسلام النظرة الواقعية المنصفة العادلة، الإنسان تنظر إلى الشريعة لأنه روح وجسد، اجتماعيا يحصل توافق بين الفرد وبين الأمة، شريعة شاملة وعامة، لا يوجد هيكل ولا أيقونة ولا صنم ولا كهنة ولا وساطة بين الله وبين خلقه، لا كرسي اعتراف ولا سكوت غفران، لا تكليم ولا تجسيم ولا تعطيل ولا تشبيه، الأرض كلها مسجد وطهور، كل مسلم رجل دين، فيش إكليروس، كل مسلم رجل دين مسؤول عن الدين، لا انفصام بين الدين والدنيا، لا خطيئة موروثة، لا صلب ولا فداء، وإنما الخوف من الله سبحانه وتعالى وحده. فهذا ما تيسر من الكلام على مؤهلات الأمة المحمدية والدين الإسلامي ليكون صاحب السيادة العليا على البشرية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، نكم إن شاء الله يوم السبت بإذن الله في أبي حنيفة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.